أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى عن المنافقين قاتلهم الله أنى يؤفكون، يقول هل هذه الكلمة خبرية ولبيان حالهم عند دعاء عليهم، قاتلهم الله، هذا دعاء عليهم. نعم.